الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مرثية لفضيلة الشيخ الدكتور صادق ابن محمد البيضاني حفظه الله تعالى، قالها رثاء في شيخه العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. قال: سلمه الله: رحل الكريم محمد وتوارى، وجنى الكرام بفقده أكدارا. رحل الكريم محمد وتوارى، وجنى الكرام بفقده أكدارا. بكت الحديدة أظلمت أنوارها، وتكدرت برحيله أطوارا. ساداتها أشياخها أبناؤها، ونساؤها من فوقها قد صارا. الكل يبكي الشيخ دمعا موجعا، ولتسأل الآفاق والأخيارا. قد كان مفتيها وشيخا فاضلا، حتى غدا في الترب حين توارا. العلم قال الله قال رسوله، هذه مقالته تسيح جهارا. لو تبصر الطلاب بعد رحيله، صفر الوجوه تكدرت أكدارا. الشيخ مات مقالة مروية، صعقت قلوبهم سرت إعصارا. الشيخ مات مقالة محمومة، أبكت عيونهم جرت مدرارا. الشيخ مات مقالة مفروضة، غصت مضاجعهم سقتها نارا. الشيخ مات مقالة محفوفة، بمخاطر الأحزان مما ثارا. الشيخ مات مقالة مسموعة، حزن مرير لا يقيل عثارا. قد كان صدرا في المحافل مرجعا، وإمام علم سيدا مغوارا. حلقاته التعليم والوعظ الذي مجدا أضاء بنوره الأمصارا. يتجمع الطلاب في حلقاته كأزيز نحل يستقي أزهارا. يتلهفون لعلمه ولفقهه، وبحلمه قد سابقوا الأحبارا. لو تبصر الطلاب في حلقاته، شم الأنوف فقد غدوا أقمارا. وضحت طريقته بسنة أحمد، وبه تسمى واقتدى الآثار. طمس الضلال وحزبه ودثاره، جعل الدليل طريقه وشعارا. حتى مضى بعد الحياة مفارقا، ومودعا أحبابه الأنصارا. لله درك شيخنا وحبيبنا، فلقد أضعت بنورك الأقطار. قد كنت أنهل من علومك غارفا، واليوم أغرق في الدموع جهارا. لله درك في الحياة وميتا، بلغ المعالي أدرك الأوطار. يا رب فارحمه ونور قبره، أسكنه جنات علت أنهارا.